السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع علم أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. ما زلنا مع الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها، وهي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأؤكد لإخواني أن مبحث الأصول، مبحث الأصول هو بيان هل هذا يعد دليل يحتج به، أو هذا لا يعد دليل يحتج به. يعني من المباحث التي يعتني بها الأصولي هو إظهار هل هذه، يعني كان يقول القراءة الشاذة، ولا يتطرق لقراءة شاذة من نواحي أخرى، ويتطرق لقراءة شاذة من ناحية هل هي تصلح كدليل كحجة، أو لا تصلح أن تكون دليل أو حجة. ولو صلح أن يكون دليل، ما درجة هذا الدليل؟ دليل يعارض، دليل لا يعارض، دليل استئنافي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا هو مبحث الأصول. لذلك أنا أقدم هذه المقدمة، لأننا سنتكلم في بعض المسائل قد تكون عقدية، عند التحدث عن خبر الواحد وحجية خبر الواحد قد تكون هذه المسائل قد عقدية، لكن في حقيقة الأمر هي هذه المسائل دائرة على إيه؟ دائرة على هل يحتج بها أو لا يحتج بها. يعني أدرجناها في هذا المقام، مع أنها في المقام الأول كانت بين أهل البدعة والضلالة أهل السنة والجماعة، إلا أننا احتجناها لأن كثير من أهل العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله الذين كتبوا في أصول الفقه تأثروا تأثرا بالغا بالمتكلمين وأهل البدع والضلالة، إن لم يكونوا هم أنفسهم من أهل البدعة والضلالة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاحتجنا لأن نبين هل هذا حجة أو ليس بحجة. وسنذكر أنواع السنة. وأنواع السنة طبعا لما أقول لك أذكر أنواع كذا تقول لي من أي اعتبار؟ لأن الاعتبارات تغير التقسيمات. يعني مثلا لما أقول لحضرتك قسم البشر تقول لي على أي اعتبار؟ على اعتبار الدين تقول لي مسلم، نصراني، يهودي، بوذي، إلى غير ذات من هذه الإيه الديانات. تيجي تقول لي مثلا، أقول لك مثلا قسم البشر تقول لي من أي اعتبار؟ أقول لك من اعتبار الجنس، تقول لي ذكر، أنثى، خنثى. تمام؟ خنثى مشكل، يعني لم يظهر لنا هو رجل أو أنثى. أقول لك مثلا قسم لي البشر تقول لي من أي اعتبار؟ أقول لك من اعتبار العرق، تقول لي مثلا كوكازي. كوكازيين هم الروس وقازاخستان وغير ذلك، يعني إلى غير ذلك من هذه الأعراق. قسم لي البشر قول لي أي اعتبار؟ اعتبار البشر، لون البشر مثلا، إلى غير ذلك. فالاعتبارات تغير فين؟ في التقسيمات. فتنقسم السنة باعتبار الصحة وعدمها إلى أربعة أقسام. أو قل إلى خمسة أقسام. قل إلى خمسة أقسام. القسم الأول الصحيح لذاته، وهو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا هو تعريف الإيه؟ الحديث الصحيح، وهو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طبعا علة قادحة ديت زادها بعض الفقهاء، وهذا ليس بسليم. فالتعريف هو تعريف أهل الشأن، تعريف أهل الشأن هم أهل المصطلح. أما الصحيح لغيره، الصحيح لغيره هذا هو النوع الثاني. النوع الأول الصحيح لذاته، النوع الثاني الصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو ما تم تصحيحه لأمر أجنبي عنه، يعني صححنا الأمر أجنبي عنه، كالحسن إذا روي من وجه آخر. إذا انضم هذا الوجه الحسن إلى وجه آخر ارتقى هذا الحديث إلى درجة الصحة، لكن لذاته لأن السند صحيح، أو لغيره؟ لغيره. الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي لم يصل ضبطه إلى درجة الضبط الصحيح. حديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي لم يتصل أو لم يصل ضبطه إلى ضبط الراوي الصحيح، ضبط الراوي الحديث الصحيح يعني من غير شذوذ ولا علة. أما الحسن لغيره هذا هو الحسن لذاته، أما الحسن لغيره وهذا هو القسم الرابع، هو ما رواه ضعيف ما رواه راو ضعيف يعني، لكن ضعفه ينجبر يعني كأن يكون ضعفه الوهم النسيان الخطأ، فنحن ضعف لاحتمالية أن يكون هذا الراوي أخطأ في هذا الحديث صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أتى هذا الحديث من طريق آخر راو أيضا ضعف وضعف يسير، فنقول هل إذا أخطأ يخطئ الناس الخطأ؟ هذا الانجبار، هذا الطريق الثاني أو التعدد في الطرق ماذا يفعل؟ ها؟ يرجح جانب أن الراوي ضبط في هذا الحديث على جانب أنه أخطأ في هذا الحديث. يعني الراوي أخوانا أهل التعديل، أهل الجرح والتعديل يقولون هو راوي خفيف الضبط. يعني خفيف الضبط؟ يعني ضبطه خفيف، فيه خطأ، ممكن يخطئ، ممكن إيه يخطئ. فأنا صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول حديث ضعيف. ما سبب الضعف؟ احتمالية أن يكون أخطأ في هذا الحديث ولم يضبط، بس هذا الراوي ثقة، يعني أستغفر الله هذا الراوي صادق ليس كذاب، صادق ليس كذاب. فإذا أتى الحديث من طريق آخر من رواية رجل صادق لكن ضبطه خفيف، لكنه احتمال الخطأ فيه واردة، ماذا يحدث الآن؟ هقول يعني هو معقول الاثنين لما يغلطوا هيغلطوا نفس الغلطة؟ فإذا أتى من طريق ثالث أو طريق رابع تعددت الطرق، هذا يعطي الحديث قوة، فيرجح جانب أن هذا الراوي ضبط على جانب أن هذا الراوي لم يضبط، جانب التصحيح على جانب الرد، جانب قبول الحديث على جانب الرد. هذا يسمى حديث حسن، يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن. لكن حسن لذاته ولا لانضمام غيره إليه؟ لانضمام غيره إليه. فالحديث الحسن هو ما رواه ضعيف ضعفه ينجبر بطريق آخر مثله، فيرفع توهم الضعف ويقوي احتمالية التحسين. وباتفاق يحتج بكل ما سبق، يعني احنا بحثنا في هذا، احنا نطول فيه لان هذا البحث بحث علماء الحديث رضي الله عنهم ورحمهم، فنحن نطول في هذه المباحث لكن نبين انه اذا اتاك حديث صحيح لذاته او لغيره او الحسن لذاته او الحسن لغيره، هل تحتج به كرجل اصولي او لا تحتج به؟ الجواب نعم، باتفاق يحتج بكل ما سبق لكن مع تفاوت الرتبة. فالحديث الصحيح لذاته أعلى رتبة من الحديث الحسن الصحيح لغيره، وهو الصحيح لغيره أعلى رتبة من الحسن لذاته، والحسن لذاته أعلى رتبة من الحسن لغيره. وهذا التفاوت في الرتب، هذا التفاوت الرتب قد نحتاجه متى؟ عند التعارض، عند التعارض تعذر الجمع فنرجح الأعلى رتبة على الأقل رتبة، عند التعارض وتعذر الجمع فنقدم الأعلى رتبة على الأدنى رتبة. يبقى الأصول يستفيد من هذه المباحث في وجهين، هل يحتاج بها أو لا يحتاج بها، عند التعارض أيهما نقدم عند تعذر الجمع. وكل ما سبق يحتاج به بلا إشكال وبلا شروط إلا الحديث الحسن لغيره يحتج به عند تعدد الطرق. طبعا كلمة عند تعدد الطرق هذه كلمة مبهمة، هذه كلمة مبهمة، والصواب عند تعدد الطرق التي يعني تشعر بتحسين هذا الحديث. فربما يكون الحديث من طريقين ويرتقي عند محدث إلى درجة الحسن، وربما يكون من 10 طرق ولا يرتقي إلى درجة الحسن. كل هذا باعتبار مدى ضعف الراوي ومدى خطئه يعني. وكل هذا وهذا امر نسبي يتفاوت من محدث الى محدث، يتفاوت من نظره عالم الى نظره عالم، تفاوت من قرينه ظهرت لعالم لم تظهر الى عالم ايه اخر، لكن الشاهد ان كل ما سبق حجه يحتج به يحتج به. والمعنى متى ثبتت نسبه الحديث لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان حجه، كان حجه ودليلا، كان حجه وايه ودليلا. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، الأدلة على ذلك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما اشتراط صحة النسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا حثنا عليه الشرع وفهمه الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فقال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ولا تتبع ما ليس لك به علم. قال ابن عباس ولا تقل، ولا تقف يعني ولا تقل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. فكونك أن تقول قال رسول الله وليس عندك إثبات لذلك هذا تقول على الله بغير علم، هذا تقول على الله بغير علم. بل وقولك بأن هذا الحديث منسوب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غير أن تثبت الصحة أو أن تثبت النسبة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا منك اتباع ما ليس لك به علم، ويزيد على ذلك تقول على الله بغير علم. قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية رتب الله تبارك وتعالى الذنوب ترتيبا تصاعديا من الأدنى إلى الأعلى، فكان القول على الله بغير علم أعلى من الشرك بالله تبارك وتعالى لأن ضره متعدي، بل هو شرك وزيادة. وهو الصديق رضي الله عنه وارضاه يرسي لنا هذا الأمر فيقول كما لما أخبر بقصة إسراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن كان قال فقد صدق. إن كان قال يعني إن صحت النسبة إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو حجة، فهو حجة. وهذا الحديث ذكر الإمام الألباني رضي الله عنه رحمه في السلسلة الصحيحة أنه متواتر، متواتر عن الصديق أنه قال ذلك، أنه قال إن كان قال فقد صدق. كذلك تثبت الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يقتصر على الصديق فقط، بل كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى رضي الله عنه كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي رجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لتقيمن عليه ببينة، يعني تأتي ببينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال ذلك. فقال أبو موسى أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يشهد معه عند عمر؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فقال أبو سعيد فكنت أصغر القوم فقمت معه فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ذلك. فقال عمر أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله، خشيت أن يتقول الناس. هذا لها يعني وجها بينها إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد أن عمر رضي الله عنه ماذا فعل في هذا الحديث؟ تثبت. ومتى تثبت؟ أذعن. متى تثبت؟ أذعن. فمتى ثبتت النسبة لرسول الله انتهى الأمر. هذا هو فهم الصحابة. كذلك روى مسلم عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وعن أبيه قال استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة، يعني في سقط المرأة، فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال عمر ائتني بمن يشهد معك. فقال فشهد محمد بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه فقضى عمر بذلك. وكذلك روى أبو داود عن علي قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني غيره استحلفته. لماذا يستحلفه؟ من باب التثبت. فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. والحديث في سنن أبي داود. كذلك روى مسلم في مقدمته قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، يعني لا يعني يرعيه اهتماما ولا يستمع لحديثه، لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس، ما لي أراك لا تسمع لحديثه؟ أحدثك عن رسول الله ولا تسمع؟ أحدثك عن رسول الله ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرناه أو ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، لم نأخذ من الناس إلا سموا لنا رجالهم. من أخبرك بذلك؟ حتى تثبت النسبة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القسم الخامس هو الحديث الضعيف. والضعيف أعني به كل ما تقاصر أن يرتقي إلى درجة الحسن، كل حديث تقاصر أن يرتقي إلى رتبة الحسن أعني به في هذا المقام الحديث الضعيف. طبعا بقى كل أنواع المردود، كل أنواع حس المردود. واختلف العلماء في حجيته، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاث أقوال. قول أول: الترك والإهمال مطلقا ليس بحجة مطلقا، هذا قول ابن معين والبخاري ومسلم وابن حزم وأبو بكر بن العربي وغيرهم كثير من أهل العلم. وهذا فيه رد على من زعم أن الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة هو من ابتدع التفريق بين الصحيح والضعيف. سبحان الملك، هو من ابتدع ده. كان في علماء لا يرون العمل بحديث ضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في فضائل الأعمال. القول الثاني: العمل به في فضائل الأعمال بشروط، وهذا قول أكثر علماء السلف والخلف. القول الثالث: الأخذ به مطلقا في الأحكام والفضائل. القول الثالث: الأخذ به مطلقا في الأحكام والفضائل. في الأحكام يا شيخ أو في الأحكام، تتعلم هذه الأصول ليه يا أخوانا؟ عشان لما ترى أحدهم استدل بحديث ضعيف، لماذا استدل بهذا الحديث؟ من قال بذلك؟ قال بذلك أحمد، نسب هذا القول إلى أحمد وأبي داود ومن تبعهم. وقال أحمد: الحديث الضعيف أولى من الرأي. يعني لو من أصول أحمد أنه إذا أتاه حديث ضعيف وقول عالم أخذ بالحديث الضعيف. قال: الحديث ضعيف، احتمالية أن يكون منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وارد، وهذا قطعا ما لم يكن حديث شديد الضعف. وهناك قول رابع، وهو أن يأخذوا بالحديث الضعيف، يعني يعملوا به كحجة، بشروط: ألا يكون راويه مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال. قول الرابع: الأخذ بالحديث الضعيف إلا إذا كان الراوي مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال. والصواب والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن الحديث الموضوع لا تحل روايته. خلص بقى المسألة كلها إن شاء الله. أن الحديث الموضوع لا تحل روايته إلا على سبيل البيان له والتحذير منه. حديث الموضوع المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع الضعيف. هنأتي الآن للضعيف دلش لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متفق عليه، ولما رواه مسلم في مقدمته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أما الحديث المختلف في الاحتجاج فيه ليس هو الموضوع، بل هو الحديث الذي لم يكن ضعفه شديد، كأن يكون رويه متهما بكذب، هذا لا يحتج به، هذا لا، هذا ليس محلا في الخلاف أصلا، ولا فحش غلطه، وزاد بعضهم ولا مجهول. لكن الخلاف كله دائر فين؟ في الحديث الضعيف الذي ضعفه يسير، الذي ضعفه يسير. أما من كان رويه متهم بالكذب أو فحش غلطه أو وزاد بعضهم أو كان مجهولا، لا، ليس فيه، ليس محلا الخلاف فيه، بل هذا كله مردود. والأقرب للصواب والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن ما لم تثبت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فليس بحجة، أن ما لم تثبت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فليس بحجة، لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في فضائل العمل. فالأحكام فرع على التصحيح. قد يقول قائل: يا شيخ، اشتهر القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال جائز بشروط. إن قلنا جائز بشروط فدل ذلك على أنه لا يؤخذ به فضائل الأعمال. لو قلنا هذا أمر جائز بشروط، إذن الأصل عدم أخذ به فضائل. وفي حقيقة الأمر لو نظرت إلى هذه الشروط علمت أنهم لم يأخذوا بالحديث الضعيف. فما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط ألا يفحش الغلط، احتمالية يعني ما يكونش الغلط كبير أو يكون الضعف شديد، بل يكون ضعف يسير حتى يحتمل أن يكون هذا حديث يعني قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولو من وجه بعيد. الأمر الثاني أن يندرج تحت أصل عام. الشرط الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. فإذا نظرت وجدت أن الذي يعمل بالحديث الضعيف يعمل به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه اندرج تحت أصل العام. ولما ورد الفضل في حديث ضعيف سيأتيك ولما ورد الفضل في حديث ضعيف رجا من الله أن يأخذ هذا الأجر دون أن يعتقد أن النبي قاله ودون أن يعتقد فيه الثواب. فإذا نظرت كانت الحقيقة أنهم لم يعملوا حديث ضعيف. بالمثال يتضح المقال: من عمل بحديث السوق، حديث الذكر عند دخول السوق، هذا حديث ضعيف، قالوا يعمل به فضل أعمال بشروط: الضعف ليس بشديد، نعم، يندرج تحت أصل عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج بهجرة إليه، والسوق فيه هرج كثير، كذب وأيمان مغلظة، بل وفيه ما فيه من قد يصل إلى الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سب الأديان ونحو ذلك، فهرج رهيب، وغش وتغرير وبيعات محرمة إلى غير ذلك، نسأل الله عفو والسلام. فهذا فيه هرج، نوع من نوع الهرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت تذكر الله تبارك وتعالى في هذا المقام، هذا أمر يعني معلوم من الشريعة، معلوم من الإيه؟ من الشريعة، أن تذكر الله تبارك وتعالى، الخروج على النظائر من أسباب عجب الرب، من أسباب بحث الرب، من أسباب عجب الرب أن تخرج عن الإيه؟ النظائر. فهذا مندرج تحت أصل عام، هذا مندرج تحت أصل عام، أن تذكر الله في مثل هذه المواطن مندرج تحت أصل عام، ليس مندرج تحت أصل عام. ومن أعظم الذكر لا إله إلا الله، فأنت تقول هذا الذكر وأنت داخل، تقول هذا الذكر وأنت داخل من باب أنه مندرج تحت أصل عام، ليس لا من باب أنه ورد في حديث ضعيف. ثم بعد ذلك وأنت تقول ذلك تعتقد أن النبي لم يقل، أو بمعنى أدق لا تعتقد أن النبي قاله، لا تعتقد أن النبي، ولا تعتقد في الفضل والثواب، لكن ترجو هذا الفضل وهذا الثواب. إذا دققت النظر، هل عملت الآن بهذه الشروط في الحديث ضعيف؟ إذا طبقت هذه الشروط هل عملت الحديث ضعيف؟ الجواب لا، لم تعمل الحديث ضعيف. وذلك لأن الأحكام من وجوب واستحباب وتحريم وكراهة نسبتها أو إثباتها بغير دليل تقول على الله بغير علم. تقول هذا مكروه، هذا واجب، يعني ما الذي أوجبه الله؟ هذا محرم، ما الذي حرمه؟ هذا مستحب، ما الذي استحبه؟ هذا مكروه، ما الذي كرهه الله؟ أنت تنسب هذا الأمر إلى الله، هل يصح أن تنسب ذلك بحديث ضعيف؟ الجواب لا. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الفضائل المندرج تحت أصل عام يكون العمل بها لهذا الأصل العام لا لأنها وردت في حديث ضعيف. يعني مثلا لو وردت في حديث ضعيف صلاة رجبية هل أصليها؟ لا لا لا أصليها من غير اعتقاد فتفعل هذا الفعل لأنه مندرج تحت أصل عام لا لأنه ثبت حديث ضعيف من غير اعتقاد ثبوت هذا الحديث بل تفعلها من باب الاحتياط لعل الله أن يأجرنا بهذا الايه بهذا هذا العمل الفضل الوارد في هذا الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. كل ذلك من غير تقديرات أو تحديدات كصلاة معينة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة إن وردت في حديث ضعيف هل يؤخذ بها؟ لا لا يؤخذ بها لأن هذا لا يقال إلا من قبيل التوقيف يقول من قبيل التوقيف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخلاص المسألة أن الحديث الضعيف ليس بحجة الضعيف ليس إذ الأحكام فرع على التصحيح إذ الأحكام فرع على التصحيح. التقسيم الثاني للسنة هو تقسيم السنة بالنسبة لورودها إلينا. تنقسم السنة بالنسبة لورودها إلينا إلى قسمين أحاديث متواترة وأحاديث آحاد أخبار متواترة وأخبار آحاد. هذه القسمة قسمة بدعية وحتى يكون الكلام منضبط احنا اخواننا اهل السنة والجماعة ما فيش حاجة اسمها عندنا ان احنا لو حد مثلا قسم تقسيم اصطلاحي ان احنا نبدعه او نقول عن هذه القسمة بدعية. لا تخبرك يعني اصل التقسيم نفسه يعني لو قلت لي مثلا تنقسم السنة الى متواتر واحاد من باب معرفة الرتبة فقط هل هذا هل في هذا المقام تكون القسمة بدعية؟ لا لا مش حتى في الاصطلاح سمي لي ده متواتر سمي لي ده احاد سمي لي ده مشهور سمي لي ده مستقيم لا اشكال. لكن اقول هذه القسمة بدعية من باب ان اهل البدعة والضلالة رتبوا عليها احكام من غير دليل من باب انهم رتبوا عليها احكام من غير دليل والا فمعرفة الأحاد وخبر الواحد وغير ذلك كان معروف وتحدث به الشافعي وتحدث به الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه في صحيحه لا إشكال في ذلك. فتقسيم أصل هذا يعني هذا التقسيم من باب الإصطلاحي من باب الإصطلاحي ليس بدعة لكن هذا التقسيم من الباب الذي يترتب عليه أحكام في هذا المقام هذا هو الإيه البدعة. فهذه القسمة بدعية قام بها أهل الأهواء من القدرية والجهمية والمعتزلة والمتكلمين ومن سار على دربهم ولم يتكلم أحد من السلف الصالح بهذه القسمة. قد يقول قائل ما سبب أنهم قسموا هذه القسمة؟ الجواب ليردوا الأحاديث التي تضيق عليهم الخناق وتنقض بدعتهم حيث زعموا أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد إذ الآحاد ظنية والعقائد يقينية ولا يجوز الاستدلال بالظن على القطع. بل وزاد بعضهم أنه لا يجوز الاستدلال أو الاحتجاج بأحاديث الآحاد في الأحكام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا بلا شك بدعة النقراء من هذا المقام من هذه الجهة بدعة النقراء لم يقل بها أحد قبلهم بحال من الأحوال. لكن قبل أن نبين حجية أخبار الأحاد ونحو ذلك ما هو خبر الأحاد؟ خبر الأحاد هو ما لم يصل إلى حد التواتر ما لم يبلغ حد التواتر. قال الإمام الغزالي رحمه الله اعلم أننا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي إلى حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة عن خمسة أو ستة فهو خبر الواحد. ويقول الآمدي رحمه الله خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منتهي إلى حد التواتر. يبقى خبر الآحاد هو ما لم يصل إلى درجة التواتر. لكن الحنفية يعرفون الآحاد بأنه ما لم يصل إلى حد التواتر ولم يكن مشهورا ما لم يصل إلى حد التواتر ولم يكن مشهورا. قال البزدوي الحنفي في أصوله كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا لا عبرة بالعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. دون المشهور لا عبرة بالعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر، يعني الأحد وكل ما رواه أي عدد، واحد اثنين أي عدد، بشرط أنه ما وصلش لحد المشهور أو المتواتر. وهذا يجعلنا نتكلم ما هو المتواتر وما هو المشهور. المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع، تحيل العادة، تواطؤهم على الكذب، مستندهم في ذلك الحس، كسمعت وأخبرني. أما المشهور، طبعا احنا نفيد في مثل هذه المسائل لأنها البحث فيها فين؟ في علم الصرح. أما المشهور عند الحنفية ما كان أحادا في أصله، المشهور عند الحنفية قالوا هو حديث أحاد، لكنه اشتهر في عصر التابعين فعلى درجة من رتبة الأحاد إلى رتبة الإيه؟ الشهرة. رحمك الله. أولا نقول هذا التقسيم وما ترتب عليه من أحكام بأن خبر الأحاد ليس بحجة لا في العقائد ولا في الأحكام أو ليس حجة في العقائد فقط، هذا من هذه الناحية بدعة. ونرد عليهم ونقول قال الدارمي في رده على بشر: وادعيت أيضا في دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضحكة لم يسبقك إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل، فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا بكل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذب طلقت امرأته أو طلقت امرأته ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال العسكري عن واصل بن عطاء وهو أول من قال الحق يعرف من وجوه أربعة: كتاب ناطق، وخبر مجتمع عليه، وحجة عقل وإجماع. الشاهد وخبر مجتمع عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الشافعي رحمه الله في الرسالة: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحدا إلا وقد ثبته جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم. وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد: وكلهم يعني كل علماء يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده على ذلك جميع أهل السنة. وقال أبو حاتم بن حبان المتوفى سنة 54 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقدمة صحيحه: فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد، إلى أن قال: وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا في رواية الأحد. وسيأتي إن شاء الله تبارك على أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا بإجماعهم لم يفرقوا بين خبر الواحد وخبر المتواتر لا في العقائد ولا في الأحكام. ثانيا، هل خبر الواحد يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ اختلف علماء المسلمين في ذلك على مذاهب. جمهور العلماء قالوا لا يفيد العلم بل يفيد الظن، ويعنون بذلك غلبة الإيه؟ الظن. استدلوا على ذلك بأدلة، منها قالوا لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما احتاج الأنبياء إلى المعجزات والأدلة على صدقهم. قالوا لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما احتاج الأنبياء إلى المعجزات والأدلة على صدقهم. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خبره يفيد العلم لم يحتاج المعجزات، فلما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لمعجزات ليؤمن الناس دل ذلك أن قوله لا يفيد العلم. هكذا قالوا. استدلوا وقالوا لو كان خبر الواحد يفيد العلم لوجب على القاضي أن يصدق المدعي من غير بينة. رجل يقول أريد من هذا الرجل 100 جنيه، يقول لو كان هذا الخبر يفيد العلم لصدقه القاضي ولم يقل له ائتني بالبينة. طبعا كل هذه أدلة عجيبة صراحة. فلما احتيج للبينة علم بالضرورة أنه لا يفيد العلم بذاته. الدليل الثالث، قالوا لو كان خبر واحد يفيد العلم لما احتيج إلى عدد من الشهود اثنين فأكثر، بل كان الواحد يكفي. فلما احتيج إلى أكثر من واحد علم أنه لا يفيد العلم. واستدلوا أيضا فقالوا لو كان يفيد العلم الجازم لما لو كان يفيد خبر واحد العلم الجازم لجاز له أن ينسخ القرآن أو أن ينسخ السنة المتواترة، فلما لم ينسخ دل على أنه رتبة أقل. القول الثاني أن خبر الواحد يفيد العلم، وإليه ذهب كثير من أهل الظاهر كداود الظاهري والحسين الكرابيسي والحارث المحاسبي وابن حزم، واختاره ابن خويزم من داد من المالكية، وهو رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فقال ابن القيم هو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة، هو اختيار شيخ أحمد الشافعي رحمه الله رحمه الله. وقال وبه قال أيضا شيخ الألباني رحمه الله رحمه الله. استدلوا على ذلك بأدلة. قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في هاتين الآيتين أمرنا الله تبارك وتعالى باتباع العلم، اتباع العلم. وكذلك أتت الأدلة بأننا نتبع خبر الواحد، فدل ذلك على أن خبر الواحد يفيد العلم. الله تبارك وتعالى أمرنا، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، أمرنا أن نتبع العلم، أمرنا أن نتبع العلم. ثم أتت الأدلة التي تبين أننا نحتج بخبر الواحد، فدل ذلك على أن خبر الواحد يفيد العلم. القول الثالث، قالوا خبر الواحد يفيد الظن، خبر الواحد يفيد الظن، لكنه يفيد العلم النظري بالقرائن، وله أنواع. يعني القرائن ديت أنواع، منها ما كان مخرجا في الصحيحين. هل هذه قرينة؟ قالوا نعم هذه قرينة، إن أتى خبر واحد في الصحيحين هذه قرينة على أنه يفيد العلم. قلنا له لماذا؟ قال لأن الأمة تلقت كتابهما بالقبول، فدل ذلك على أنه يفيد العلم. قالوا لكن يستثنى من ذلك من انتقد على الصحيحين، يعني هناك أحاديث انتقدت على الصحيحين فهذه لم تتلقها الأمة بالقبول، فلا نقول تفيد العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقالوا أيضا بشرط ألا يكون معارضا لغيره ولم يظهر وجه الجمع والترجيح أو النسخ، أن يكون هذا حديث الذي في الصحيحين معارضا لغيره لكن لم يظهر لا جمع ولا ترجيح ولا نسخ، يقصد يعني تساقط الأدلة. وهذا القول يعني ذكروا أنه قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن الصلاح، ونقله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن جماعة عن أكثر أهل العلم، ولعل ابن القيم وابن تيمية قصدوا بذلك ما روى في الصحيحين في العلم يعني، ونقله كما قلت العراقي عن جماعة عن أكثر أهل الكلام من الأشعرية وعن أهل الحديث قاطبة، وهو اختيار ابن كثير والحافظ ابن حجر. من هذه القرائن أيضا قالوا إن تعددت طرق الحديث وتباينت مخارجه كالحديث المشهور الذي لم يصل إلى حد التواتر، فهذا أيضا هذه قرينة تدل على أنه يفيد العلم. الشرط أو الحالة الثالثة أن يكون مسلسلا بالأئمة ولا يكون غريبا، يعني يكون حديث مثلا رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا البيعان بالخيار، فهذا حديث مسلسل بالأئمة الحفاظ النقاد الفقهاء رضي الله عنهم جميعا. لكن لم يكتفوا بهذا فقط، قالوا وكل واحد فيهم قد تابعه غيره، يعني ولا يكون غريبا، أن يكون مسلسلا بالأئمة ولا يكون غريبا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا ينفرد كل واحد منهم برواياته. فإذا اجتمعت الثلاثة قالوا فإذا اجتمع فلا يبعد أن يفيد القطع كالمتواتر. وهناك قول رابع أنه يفيد العلم في رواية في رؤية الله وما يشبهها ممن توفرت فيه أمور ثلاثة: كثرة الرواة، تلقي الأمة له بالقبول، دلالة القرائن على صدق راوي. وهذا قول رواية عن أحمد رحمه الله رحمه الله. والحق أن الخلاف بين العلماء في هذا المقام يفيد العلم، يفيد الظن، يفيد العلم القرينة إلى غير ذلك، كله خلاف لفظي. يعني إيه خلاف لفظي؟ يعني لا يترتب عليه، لا ينبني عليه عمل، إلا طبعا مع أهل البدع والضلالة، إلا مع أهل البدع والضلالة الذين قالوا الظني لا يحتاج به في العقائد. لكن أنا أتكلم الآن الذين اختلفوا في هذا المقام، هل قالوا لا يعمل به؟ لا يعمل به، لا، الكل قال يعمل به وهو حجة. لكن أرجح الأقوال أن، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه، أن خبر الواحد يفيد العلم. والرد على أدلة الفريق الأول، نقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العلم، خبر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العلم، يفيد العلم غير معجزة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو 3 سنوات في مكة سرا، آمن به الناس أو لم يؤمنوا، اعتبر حج على من وصل إليه الخبر أو لم يعتبر، اعتبر حج على من وصل إليه الخبر صلى الله عليه وسلم، اعتبر حج على من وصل إليه نبأه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل وآمن به أناس ولا لم يؤمن به أناس؟ أتظن أنهم آمنوا بالظن ولا آمنوا باليقين؟ يعني آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يشكون، يعني في احتمالية أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شيء؟ لما آمنوا بهذا المعتقد؟ لو آمنوا بهذا المعتقد كفروا، لو آمنوا مثل هذا المعتقد كفروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما المعجزات فالمعجزات ما أتت إلا لإظهار أن الكفار معاندين، لإظهار أن الكفار معاندين. وإلا أخبرني بكم من الناس آمن على المعجزة، يعني أخبرني أي الناس آمن أكثر، من آمن بالخبر أو آمن بالمعجزة؟ ده الله تبارك وتعالى يقول في كتابه سبحانه وبحمده: وما منعنا أن نرسل آيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني الذي منع رب العالمين سبحانه جل وعلا، الله تعالى لم يرسل آيات، الله لم يمنع شيء سبحانه جل وعلا، أنه كذب بها الأولون فأهلكهم. فلو أرسل هذه الآيات التي طلبتها قريش وكذبوا تهلكهم، لأن الله حكم العدل سبحانه جل وعلا. فالذي آمن بالمعجزات أقل بكثير ممن آمن بغير معجزات. بل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل الملوك، أرسل الرسل إلى الملوك، هل أرسل معهم، أرسل مع كل واحد منهم معجزة؟ واعتبر أن هذه حجة ولا يعتبر حجة؟ اعتبر حجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولم ينازع في ذلك أحد، بل إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه سبحانه جل في علاه: قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد المعجزة. صح ولا بعد الرسل؟ قطع الحجة بالرسل مش بالمعجزة، قطع الحجة بالرسل ليس بالمعجزة. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. أين المعجزة؟ أين المعجزة؟ سبحان الملك. حتى الآن عندما تحتاج بالمعجزة تحتاج بأي معجزة؟ تحتاج بمعجزة ثبتت بخبر أحد، تحتاج ثبت بخبر أحد. فعدت إلى أصل المسألة، تفيد الظن أو تفيد العلم؟ سبحان الملك. فإن لله وإن إليه راجعون. كذلك قالوا: لو كان خبر الواحد يفيد العلم لصدق القاضي المدعي. قلنا: خبر الواحد يفيد العلم والقاضي صدق المدعي، لكن أتى علم آخر وهو المدعى عليه أنكر، فأيهما يصدق؟ دليلان تساويا فتساقطا. مدعي يقول لي 1000 جنيه، والمدعي يقول ليس لي 1000 جنيه. هذا يفيد العلم وهذا يفيد، تعارضا فتساقطا، فاحتجنا لمرجح خارجي ألا وهو البينة، وإلا يبقى الأمر كما هو عليه، الأصل بقى ما كان على ما كان. وهذا عجب، كيف يستدلون بذلك؟ كيف يستدلون بذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا قالوا: الشهود الشهود تحتاج إلى أكثر، تحتاج إلى اثنين، تحتاج إلى أربعة كما في الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونقول سبحان الملك، والاثنين أحد أو متواتر؟ أحد. والأربعة أحد أو متواتر؟ أحد. سبحان الملك. إلى جانب أنتم لم تفرقوا بين الشهادة وبين الرواية، لم تفرقوا بين الشهادة وبين الرواية. فالرواية الرجل يبحث فيها عن الراوي، ينقض حياته، يصبر ضبطه وحفظه وصدقه وأمانته ودينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما في الشهادة بمجرد أنه ظهر أنه عدل أمام الناس يحكم القاضي بشهادة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا فارق. فاحتاج العدد في ذلك ولا احتاج العدد فين في ذلك؟ يعني هل أسوي بين رجل أنا بأدرسه دراسة يعني دراسة متأنية، بدرس ضبطه، بدرس حفظه، بدرس صدقه، بدرس أمانته ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع واحد جاي بيصلي ويصوم ويظهر عليه العدالة، يستويان؟ هل يستوي هذا مع ذاك؟ سبحان الملك. هذا رجل أدرسه دراسة متأنية، وهذا رجل أخذ ما عليه من ظاهر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فاحتاجنا في أمر الظاهر أن أعطت هذا الأمر، أما ما أدرسه دراسة متأنية لا أحتاج لمثل ذلك. كذلك النفس تخاف وتخشى أن تكذب على رسول الله، لكن النفس ربما يعني هجمت على حقوق الناس من دماء وأموال وأعراض. الأمر الثالث وهذا هو الأهم، الله حافظ هذا الدين وتكفل بحفظه، إن نحن نزلنا ذكر وإن له، لكن في أمر الدماء والأعراض الله لم يحفظه سبحانه جل في علاه، لما تكفل بحفظها سبحانه وبحمده، فانتبهوا. كذلك قالوا خبر الواحد لو كان يزيد العلم لنسخ القرآن. قلنا أخطأتم. فهذه مسألة مختلفة فيها، فرددت المختلف فيه على المختلف المختلف، ومع ذلك نقول والله ينسخ الأحاد المتواتر، بل كانت الأمور مستقرة يقينية، الأمور مستقرة يقينية، وأتى خبر الواحد فصدقوا. الاتجاه للقبلة بيت المقدس، ناحية بيت المقدس، كان متواتر عند الصحابة أو كان غير معروف؟ كان متواتر، الحمد لله رب العالمين. كيف انتقلوا؟ بمتواتر ولا بخبر أحد؟ بخبر أحد. هل تردد فيهم واحد؟ لم يتردد منهم واحد. شرب الخمر، جواز شرب الخمر، كان متواتر ولا كان ظن عند الصحابة؟ متواتر. ولما حرمت الخمر علموا من أي مقام؟ خبر واحد، سمعوا فقط صوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سمعوا صوت الصارخ فحرموا الحمر الأهلية، جواز أكلها أو جواز أكلها، كان متواتر يقيني ولا مظنون؟ يقيني، كانوا بيطبخوا أخوانا، بيأكلوا يطبخوا الحمر على في القدور الآن. فأتى أبو طلحة يصرخ أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا متواتر قطعي يقيني، الصحابة رضي الله عنهم جميعا غيروه أو نقلوه ونسخوه بخبر إيه؟ أحد. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا لخبر الواحد، مع أن خبر واحد يعتريه ما يعتريه، يعتريه الخطأ، نعم يعتريه الخطأ، يعتريه النسيان، نعم يعتريه النسيان، سبحان الملك. ويظهر أن خبر الأحاد يفيد العلم، وذلك لأمور: النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بتبليغ الشرع، فقال فليبلغ الشاهد الغائب، وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. كل ذلك في العموم، سواء كان مئات يبلغون أو واحد يبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأمره بالتبليغ. كيف يدعو له ويأمره بالتبليغ؟ ويأمرنا نحن بالامتثال، ثم نقول لا يفيد علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قال فليبلغ الشاهد الغائب لم يشترط العدد، لم يقل فليبلغ الشاهد 15 20 الغائب، لا، لم يشترط العدد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل تركها مطلقة. وقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خبر الأحد. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه في رؤية الهلال لما تراءى الناس الهلال كما في السنن الكبرى البيهقي تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، مع احتمالية الخطأ مع ابن عمر، احتمالية النسيان عند ابن عمر، سبحان الملك، بل احتمالية هنا عالية لأن الناس كلها ما شافتش وهو الذي رأى سبحان الملك. ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رواية ابن عمر، قبل النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن عمر رضي الله عنه وارضاه دون تردد. جاي بل وكان الصحابة رضي الله عنهم يقبلون رواية بعضهم البعض دون أدنى نكير. فعمر كان يتناوب مع أخ له، ينزل هذا تارة للرعي وهذا يأتي يسمع في مجلس الله، واليوم الآخر ينزل هذا للرعي وينزل هذا في مجلس الله، ويحدث هذا بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أدنى شك، دون أدنى شك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما قلت لكم فتحريم الخمر أو حل الخمر كان متيقن منه وحرم على الصحابة بخبر أحد. حل الحمر الأهلية كان متيقن منه وحل وتحرم على الصحابة بخبر الأحد. اتجاه إلى بيت المقدس كان متيقن منه وتحول منه إلى الكعبة بخبر أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى جانب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة. هذا الحق يقين غير مضمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واليقين لا يثبت إلا يقين. فقلبنا عليهم رأس المجن، قلبنا عليهم رأس المجن، بل هذا يقين ووالله ما ثبت إلا بيقين. فخبر الأحاد تفيد العلم. والخلاصة فالخلاف كما قلت لكم لفظي، أعني باللفظ الثمرة، إلا عند أهل البدعة والضلالة الذين جعلوا الثمرة أنه لا يؤخذ به في العقائد. لكن الحق أن خبر الأحاد سواء أفاد العلم أو أفاد الظن أو أفاد العلم بقرينة، كل ذلك يعمل به وهو حجة. لذلك ننتقل حكم العمل بخبر الأحاد في العقائد والعبادات. حكم العمل بخبر الأحاد في العقائد والعبادات، اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول هو حجة في العمل دون العقائد، حجة في العمل دون العقائد، وستدل بقوله إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم احتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين، النبي لم يقبل خبر ذي اليدين حتى وافقه الباقون، فدل ذلك على أن خبر الواحد ليس لا يفيد العلم، لا يعمل به يعني. وتوقف الصحابة رضي الله عنهم جميعا في قبول خبر الواحد. قلنا لهم أين توقف؟ قال توقف أبو بكر في ميراث الجدة لما أخبره المغيرة بن شعبة حتى تابعه محمد بن مسلم. وتوقف عمر رضي الله عنه وارضاه في قبول خبر أبو موسى في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدري. والراوي قالوا أيضا من ذلك الراوي بشر يعتريه ما يعتري البشر من خطأ والنسيان. كذلك قالوا إذا كنا في الأمور الدنيوية نستوثق بشاهدين فكيف بالأمور الأخروية. القول الثاني أن خبر الأحاد ليس بحجة لا في العقائد ولا في الأحكام، وهذا القول أعدل دليلا من القول الأول. تخيل، لأن أخوانا بصلة شديدة، وأنت اللي بتقول ده واجب، مش اعتقدت وجوبه، مش اعتقدت وجوبه ولا حول ولا قوة إلا بالله، اعتقدت تحريمه، أليس هذا اعتقادا؟ أليس هذا اعتقادا؟ لكن هم كما قلت لكم هم لا يريدون أي شيء سوى يعني إبعاد هذه النصوص عن طريقهم في تحريف دين الله سبحانه وتعالى في العقائد، فلم يحتاجوا إليه فين؟ في الأحكام، فلم يحتاجوا إليه في تنحية الأحكام، يحتاجوا إليه في تنحية العقائد، فخصوه في العقائد دون الأحكام. لكن عند النظر والله والله من قال بأنه ليس بحجة في العمل ولا في العقائد أعقل منهم، لأن العمل أنت تعتقد وجوب ذلك، استحباب ذلك، تحريم ذلك، أليس هذا اعتقاد؟ أليس هذا اعتقاد؟ بل اعتقاد. فمن قال أنه ليس بحجة لا في العمل ولا في العقائد هو القاشاني والرافضة وابن داود والخوارج والمعتزلة. وقالت الماتريدية ليس بحجة في العقائد، وأما في العمل اسمع فيشترطون مع الصحة أن يكون مقبولا لديهم، يجب أن يكون موافقا لقواعدهم وأصولهم التي قرروها. قال أبو زيد الدبوسي الأصل عند أصحابنا أن خبر الأحاد متى ورد مخالفا لنفس الأصول ثم ما روي عن النبي صلى مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه أوجب الوضوء من مس الذكر لم يقبل أصحابنا هذا الخبر لأنه ورد مخالفا للأصول. طبعا هذا يعني خطأ مبين. فالحديث أصل بذاته, الحديث أصل بذاته, واستدل هؤلاء بنفس الأدلة بقوله إيه يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني الحق شيئا, وقالوا لاحتمالية الخطأ والوهم على الراوي. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم, لذلك لهذا لا يكون حجة لا في إثبات العقائد ولا في إيجاب الأحكام. أما القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر من خاف الله تبارك وتعالى واتقوه قالوا أخبار الأحاد حجة في العقائد والأحكام, واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الطائفة تقع في لغة العرب على الواحد فما فوق وتصح, ومع ذلك قال لينذروا قومهم فتصح به النذارة, ينذروا قومهم في أي أمر في العقائد والأحكام. وهذا بيان من رب العالمين سبحانه جل في علاه أنه تصح النذارة وأن قوله يعد حج عليهم في العقائد والأحكام. وقال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم, وما زال الصحابة رضي الله عنهم جميعا يقبلون خبر الواحد. فلو كان خبر الواحد لا يفيد لا ليس بحجة لا في العقائد ولا في الأحكام لجعلتم الصحابة يتبعون ما ليس لهم به علم. وقال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, واتفق العلماء بل والمسلمون والعقلاء على أنه يكفيك أن تسأل رجلا عالما واحدا, وهذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فين في العقائد ولا في الأحكام. نفي المعمول يؤذن فلهم في العقائد والأحكام, واختفينا به بواحد واعتبرنا قوله حجة وليس الحجة حجة. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, مفهوم المخالفة إن جاءكم عدل فلا تتبينوا. وكذلك أما من السنة فكثير صراحة, أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن يعلمهم العقيدة والأحكام, قال إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم لي شهادة أن لا إله إلا الله, هذه عقيدة وليس عقيدة, اعتبروا حج عليهم أو لا يعتبروا حج عليهم. قال فإنهم أطاعوك لذلك فعليهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة, فإنهم أطاعوك لذلك فعليهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. عقيدة وأحكام, جعل الواحد حجة في العقيدة والأحكام. بل وأرسل من قبله إلى اليمن أبا عبيدة رضي الله عنه وارضاه, وقبل الصحابة رضي الله عنهم جميعا خبر الواحد في تحويل القبلة وتحريم الخمر وتحريم الحمر الأهلية, وكل ذلك كان مقطوعا عندهم, ومع ذلك غيروه بخبر الأحاد, غيروه بخبر الأحواد الأحاد. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى الملوك أرسل إليهم جيشا بالرسالة أو أرسل إليهم خبرا برسل أحد برسل أحد, واعتبر أن الحجة قد قامت عليهم بهؤلاء الأحد أو لم يعتبر, وما أرسلهم إلا يعني أرسلهم بالأحد في الاعتقاد, يعني جعلهم حجة فين في الاعتقاد, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويلزم من قولهم أن المشركين, يعني لو قلنا أن خبر الأحد ليس بحجة, يلزم من ذلك أن المشركين حجة على الله. يقول له يا رب أنت لن ترسل إلينا ما يبلغ به التواتر, فرسول الله ليس بحجة في العقائد لأنه أحد سبحان الله. هذا لم يقله المشركون, لم يقله المشركون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالصحيح الراجح الذي لا نحيد عنه هو القول الثالث, والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا. أما الرد على المخالف فنقول إن يتبعون إلا الظن, الآية المقصود بها هنا هو الشك, الظن هو المقصود به الشك أو الظن الذي ليس عليه برهان ولا علم المخالف للحق, وسياق الآية يدل على ذلك. قال الله تبارك وتعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن, هم يتحدثون بالهوى فقط, هم يتحدثون بالهوى من غير أدنى, وما لهم به من علم يعني ليس لهم أدنى علم بل يتبعون الظن الهوى ولا حول ولا قوة إلا بالله بغير دليل. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن إن الظن أكذب الحديث, هذا أيضا على الظن المذموم الذي ليس عليه برهان ولا دليل, والسياق يدل على ذلك. قال فإن الظن أكذب الحديث, إن الظن أكذب الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك قالوا النبي لم يقبل خبر ذو اليدين, قلنا سبحان الله لم يقبل خبر ذو اليدين لأنه كان له معارض, وهو من؟ هو. أنت تقول أنا نسيت، أقول لحظة، النبي رد قال له ما نسيت، ما قصرت ولا نسيت، سبحان الملك. ثم قال أصدق ما قال ذو اليدين، لأنه خبر أحد تعارض مع خبر أحد، فاحتجنا إلى مرجح خارجي، إلى جانب أن ضعف قول ذي اليدين لائح في الأفق ابتداء. لماذا؟ لم يعترض إلا هو مع وجود الكثرة الكاثرة، بل ووجود من خرج من المسجد، فهذا أيضا يضعف جانب خبر ذي اليدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وهذا عجب. ونقول لهم لو قلتم بذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم قابل خبر الأحد، قابل خبر الأحد في العقائد هو نفسه، وقابل خبر الأحد في الأحكام. فقابل خبر الأحاد في العقائد حيث روى حديث تميم الايه الداري في الجساس، وحدث عن من؟ عن واحد، حدث عن واحد صلى الله عليه وسلم. وقابل خبر الواحد في الأحكام لما ابن عمر قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصيام صلى الله عليه وعليه وسلم. بل وأقبل خبر الواحد في الأحكام بأذان بلال، بأذان بلال رضي الله عنه وأرضاه. أما قولهم توقف بعض الصحابة، قلنا هذا كلام قميء صراحة، فهو كلام تافه. هم يعلمون يقينا أن الصحابة لم يتوقفوا رضي الله عنهم جميعا، بل كانوا يحترزون لرسول الله حتى لا يجترئ الناس على حديث رسول الله، وهذا الذي علل به عمر كما أخبرنا في أول الدرس. وإلا فعمر نفسه قبل خبر الأحد، فقبل خبر الأحد من عمار في التيمم، قبل خبر الأحاد من عبد الرحمن بن عوف فين؟ فين؟ في الطاعون. قبل خبر الأحاد في أن المرء من سفيان الضحاك، من سفيان بن ضحاك، لما في أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة شيم الضبابي من ديت زوجها. بل ولو قلنا بقولكم فعمر ما انتظر إلا أن يأتي ثاني، والاثنين برضو خبر إيه؟ أحاد. فكيف تقولون أن الصحابة لم يأخذوا خبر الأحاد؟ فهذا كذب له قرون، هذا كذب له قرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك قولهم الراوي يعتريه ما يعتريه من الخطأ، نقول لهم لكنكم خلطتم لما تناسيتم أن لهذا الدين رب وعدنا بحفظه. قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو كان الراوي أخطأ أو وهم، والذي رفع السماء بالعمد وبسط الأرض ليظهرن الله تبارك وتعالى خطأه، يظهرن الله تبارك وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة الأمة على الحق منصور، فيظهر الله خطأه لا محالة. لذلك تكلم ابن المبارك رضي الله عنه بكل قوة لما قال يعيش لها الجهبذة، يعيش لها الجهبذة قدرا يا مشايخ، انت فاكر يعيش لها الجهبذة أماني؟ الله تبارك وتعالى حافظ هذا الدين وسيبقي له أناس يذبون عن حياضه كونا لا محالة، كونا. نسأل الله أن يقول اجعلنا وياكم من هؤلاء واجعلنا وياكم من الصادقين، فسيعيش لها الجهابذة لا تزال طائفة المتع حق منصورة. أن لهذه الطائفة إن كانت أحاديثهم ضعيف، سبحان الملك. هذا صراحة جهل مركب وجهل في العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كما قلت لكم الحامل لهم على ذلك هو ضعف الاعتقاد وتخريب الاعتقاد. قالوا الشهادة أنا احتاط في أمور ديننا دنيانا ونطلب شاهد واثنين وأربعة، ولا نحتاط في أمور ديننا. سبق بين ذلك ونردد ونقول الشهادة لو أتيتم بواحد باثنين بأربعة كل ذلك اسمه أحد، اسمه أحد، فدليلكم ليس بدليل. لكن حتى لو قلنا الأحد مقصود بها الواحد، نقول بل أنتم تقبلون شهادة الواحد مع اليمين، الرجل بيمين وهذا خبر واحد، ومع ذلك نقول خلطتم بين الشهادة وبين الرواية. فالرواية تكفل الله بحفظها سبحانه جل وعلا بخلاف الأموال والدماء، فلم يتكفل الله تبارك وتعالى بحفظها تناسب فيها التجريد. إلى جانب أن المهابة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى في النفوس، يعني حتى لو كان رجل يعني فيه بعض الفسق لربما يهاب أن يكذب على رسول الله، لكن لا يهاب أن يتجرأ على مالك، يتجرى على عرضك، فناسب في هذه الناحية التجديد. إلى جانب أن الراوي في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للنقد الشديد، ينقص في حفظه في ضبطه في أمانته. أما الشاهد في المحاكم وغير ذلك لا يتعرض لأي شيء، بل متى ظهر أنه عدل قبلنا شهادته تناسب في ذلك التجديد بخلاف ذلك. والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. وعمل السلف رضي الله عنهم وأئمة الحديث والفقه العمل بحديث الأحاد في العقائد والعمل. أنا أعتذر لو أطلت في هذا الباب، لكن لأن أخوانا لو الأصولي لا يدرس هل هذا دليل أو ليس دليل، يعني متى تدرس؟ وإن كان أنا ذكرت أن هذا له بحث أو له اتصال في العقائد، لكن لابد أن الرجل الأصول أخوانا يكون له يد طولة في هذا المقام. لن نترك هذا المقام للمعتزلة والأشاعرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني يعيثون في كتب الأصول فسادا ذهابا وإيابا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت رجل أصولي تبحث هل هذا يصح أن يكون دليل أو لا يصح أن يكون دليل. وتنقسم الأخبار بالنسبة لنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقسام. وتنقسم الأخبار بالنسبة لنسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقسام. القسم الأول المرفوع حقيقة. المرفوع حقيقة هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، طبعا أو صفة خلقية أو خلقية، ده هذا نحتاجه في تعريف المرفوع في علم المصطلح. أما في علم الأصول فنحن ننشغل فقط بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كأن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، أو شفهني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب قبوله والعمل به بإجماع المسلمين. لكن إذا قال أخبر رسول الله، أو حدث رسول الله، أو قال رسول الله، هل له حكم المرفوع؟ أو هل هذا من قبيل المرفوع؟ يعني هل هذا من قبيل المرفوع الذي يعمل به أقصد حج يعني؟ أولا هذا مرفوع لأنه نسب إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا حجة؟ اختلف أهل العلم في ذلك. والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه هو قول جماهير العلماء أنه حجة. ففي أسوأ حالاته أن يكون هذا الصحابي لم يسمعه من رسول الله، بل سمعه من مين؟ من صحابي أخ، ومرسل الصحابي ثقة كما سيأتي إن شاء الله، حجة كما سيأتي بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، فالصحابة كلهم عدول. لفظ آخر إذا قال الصاحب أمر رسول الله، أو نهى رسول الله، أو حرم رسول الله، أو أباح رسول الله، أو رخص رسول الله، أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا حجة؟ اختلفوا فيه أيضا. والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنه حجة، فهم أوثق الناس فهما. خد بالك التعليل اللي بعلمه لك ده هو رد على أدلة من قال أنه ليس الحجة، فانتبه في التعليل اللي بعلمه. فهم أوثق الناس فهما، لأنه يقول لك احتمالية أن يكون فهم أن النبي فرض وليس ولم يفرض، احتمالية أنه نهى أمر ولم يأمر بالإيه؟ باللفظ الذي يفيد الوجوب. فهم أوثق الناس فهما، وأعدل الناس، وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله، وأعلم الناس بلغة العرب. إننا تعجبت بعضهم قد يحتمل أن هو لو الراوي ليس عنده علم بالعربية، الصحابي ليس عنده علم بالعربية، الصحابي ليس عنده علم بالعربية، أي عربية تتحدث؟ عن أي عربية تتحدث؟ سبحان الملك. وناس كلامهم في لغة العرب حجة، تقول ليس عندهم علم بالعربية، إن لله وإنا إليه راجعون. كذلك قالوا قول الصاحب أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هل هذا حجة أو ليس بحجة؟ اختلف أيضا أهل العلم في ذلك. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه حجة، وليس كل لفظ أتى عليه الاحتمال يسقط به الاستدلال، فالاحتمال الذي يسقط الاستدلال هو الاحتمال الايه؟ القول، وليس ادنى احتمال. فعندما يقول صاحب امرنا بكذا فهذا يتاتى مباشره الى من؟ رسول الله. نهينا عن كذا، هذا يتاتى مباشره الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، الى جانب ان توهيم الصاحب خلاف الاصل. بخلاف الاصل اذ هم الناقلون لشرع الله سبحانه وجل في علاه بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لكن انتبه، من اول نهينا عن كذا أمرنا من أول أمرنا أو نهينا أو غير ذلك، قد يحتمل اجتهاد من الصاحب قد، لكن هذا ضعيف. قد يحتمل لعن قد، لكن هذا ضعيف. طب هذا الاحتمال يقوى متى؟ عندما تأتيني بالقرائن، عندما تأتيني، وإلا فالأصل أنه حجة، ما الكل مرفوع. قول الصاحب من السنة كذا أو السنة الجارية كذا أو بكذا مضت السنة، ذهب كثير من العلماء إلى أن المقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم لعله سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة كذا، فقالوا ليس بحجة، وهذا خطأ. بل السنة متى أطلقت قصد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يكون سنة الخلفاء الراشدين إلا مقيدة. يقول لك سنة عمر، سنة أبي بكر، تمام. فمن السنة كذا حجة، حجة. لكن أقول كما قلت في السابق، حجة قد تحتف بها القرائن فتكون اجتهادا من مين؟ يعني تظهر نال اجتهاد من الصحابة، كأن تكون مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما أراد أن يسافر فإذا به قبل أن يخرج أفطر وقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا احتفت به القرائن التي تدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر، ففهم أنس أنه متى أراد السفر أفطر، متى أراد السفر إيه؟ أفطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لأنه في حقيقة الأمر النية، النية في السفر لا تؤثر، وذلك أنه لا يقصر الصلاة. أنت تود السفر لكنك لن تخرج خارج حدود البلد، هل تقصر؟ لا تقصر في الصلاة. هل تجمع؟ لا تجمع، فلماذا تفطر؟ إلى جانب أن المسافر قد لا يسافر، فيقول أفسد نفسه، أفسد يومه من غير إيه؟ من غير سفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قرائن تدل على أن أنس اجتهد فهما في ذلك رضي الله عنه وأرضاه، اجتهد فهما في ذلك رضي الله عنه. لكن الأصل أن تقول هذه الإيه؟ أن هذه حجة، إلا أن تأتي القرائن التي تظهر أن هذا القول اجتهادا من الصحابي رضي الله عنه في فهم السنة، وهذا خلاف الأصل. يعني هذا لا، الأصل أنها إيه؟ حجة، والعلم عند الله. قول الصاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، طبعا هذا حجة على الصحيح. للأسف الشديد بعضهم خالف في ذلك، وهو قول الجمهور، لأنه احتمالية عن يعني ممكن يكون فيه إيه؟ أسقط أحد، وهذا عجب. احنا قلنا كل الصحابة إيه؟ عدول، ومرسل الصحابي بإجماع من يعتد بقوله حجة، لأن الصحابة كلهم عدول. هو إيه الإشكال لما أنا الصحابي يقول لي أخبرني فلان الصحابي عن رسول الله، أو يقول قرر رسول الله وشرف هذا الراوي الذي سقط هذا صحابي، فلا يشكل عليه، فلا يشكل علي، فهو حج على الصحيح وقول الجمهور، لأن الظاهر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من صحاب آخر لكان أيضا حج. لكن قد يكون ممكن أن يكون سمعه من تابعي كبير، أقول أيضا هو حج، لأنه لا يجرؤ على مثل ذلك إلا ما إيه؟ إلا من تثبت من قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وهذا نادر. قول الصاحب كنا نفعل أو كانوا يفعلون على عهد رسول الله، كنا نفعل أو كانوا يفعلون على عهد رسول الله، كنا نفعل على عهد رسول الله أو كانوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حج على الصحيح. اختلف أيضا فيه أهل العلماء، وهو حج على الصحيح كالمسلم بلا أدنى شك عندي صراحة، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. هو إيه الإشكال هنا؟ يقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أقر بس كانوا يفعلون ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وإن لم يعلم رسول الله فلقد علم رب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو حجة بلا أدنى شك. أما قول الصحابة كانوا يفعلون كذا، فهل هذا يدل على الإجماع أو لا يدل على الإجماع؟ الجواب نعم على الصحيح، طبعا خلاف من العلماء، والصحيح أنهم كان أنه يدل على الإجماع. لماذا؟ لأمرين، أن هذا الأمر كانوا يفعلون يدل على استفاضة هذا الأمر، استفاضة هذا الأمر. الأمر الثاني أنه ذكر منه أن هؤلاء إما فاعل له أو راض مقر به، فكان إجماعا، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه. النوع الثاني من النسبة لرسول الله هو الحديث المرفوع حكما، المرفوع حكما. طبعا المسائل التي تدرسوها ديت، هذه أثرت تأثيرا بالغا في أقوال الفقهاء، تنتبه. يعني الكلمة كل حالة من الحالات ديت احنا ما اتينا بها من باب اللي احنا نملى الدرس، يعني لا، ده كل كلمة من هذه الكلمات، يعني مثلا ربما يرد حديث من حديث رسول الله لأنه قال من السنة كذا مثلا، ولم يرى أن من السنة كذا أن هذا يرفع لمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الحديث من هذا الجانب. فأنت كرجل أصولي تعرف أن هذا يعتبر حجة وليس بحجة، هذا هو بحثك، هل هذا يحتج به أو هذا لا يحتج؟ هذا يحتج به. المرفوع حكما هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حكما لا حقيقة. كأن يقول الراوي مثلا أحلت لنا ميتتان ودمان، قول عبد الله بن عمر، هل هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير مرفوع؟ في حقيقة الأمر هو لم يرفعه إلى من؟ لم ينسبه إلى من؟ لم يضفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول هو مضاف إلى رسول الله حكما، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. الذي له حق التحرير والتحريم هو رب العالمين، والذي يبلغنا بذلك هو من؟ رسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ولا يصح لأحد كان من كان أن يقول أحلت حرمت أو حرمت أو أحللت، فهذا له حكم الإيه؟ المرفوع. كان تقول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فهذا له حكم الإيه؟ المرفوع، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، هذا له حكم المرفوع. لذلك الحديث الموقوف من الصحابي يرتقي إلى درجة المرفوع حكما بشرطين. الشرط الأول هو اللي احنا بنتكلم عن المرفوع حكما، الحديث المرفوع حكما ده هو كم؟ هو موقوف أصلا. يعني موقوف يعني على الصحابي، لكنه ارتقى إلى رتبة المرفوع. لكنه هل هو حقيقة، هل نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ولا حكما؟ حكما. فالحديث الموقوف يكون مرفوعا حكما بشرطين. الشرط الأول ألا يكون أو ألا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، ألا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، كأن يقول مثلا أحلت حرمت، هل هذا يكون من قبيل الرأي والاجتهاد؟ كأن يكون مثلا أمر غيبي، يكون أمر غيبي، كأن يكون مثلا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول نزل القرآن إلى بيت العزة في ليلة القدر جملة واحدة مكتوبة عن بيت العزة، هذا أمر غيبي، هل هذا أمر يعني ابن عباس اجتهد فأتى بهذه المعلومة؟ هذا أمر له حكم مرفوع. الشرط الثاني ألا يكون الراوي ممن يأخذ من الإسرائيليات، ألا يكون الراوي ممن يأخذ من الإسرائيليات. إن كانت المسألة يمكن أو يحتمل أخذها من الإسرائيليات، يقول لي طب ابن عباس يأخذ من الإسرائيليات، خدت بقوله، أقول لك أخذت بقوله لأمرين. الأمر الأول أن هذا القول قول غيبي لا يعرف من قبيل رأي الاجتهاد، يقول لكنه يأخذ من الإسرائيليات، أقول لك لكن نزول القرآن ليس له ذكر فين؟ الإسرائيليات. لذلك اشترطنا ألا يكون الراوي ممن يأخذ من الإسرائيليات إن كانت المسألة يحتمل أخذها منين؟ من الإسرائيليات. لكن تحدثني مثلا حديث فيه بدء الخلق، حديث فيه مثلا نهاية العالم وغير ذلك ولم يرفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والراوي معروف الإسرائيليات، أقول هذا له حكم إيه؟ الإسرائيليات، هذا له حكم الإسرائيليات. طبعا احنا محتاجين نكمل أنواع الحديث إن شاء الله تعالى، ونتكلم عن بعض المسائل المتعلقة، لأن احنا نتكلم إن شاء الله تعالى عن حديث المرسل، لأنه النوع الثالث حديث المرسل، هل حديث المرسل حجة أو ليس بحجة، ونبين إن شاء الله خلاف العلماء في ذلك، ونبين أنه حجة بشروط، ثم نبين يعني هل اشترط المذاهب الفقهية للعمل بحديث الأحاد شروطا أو العمل بها مطلقا، والخلاف بين العلماء في ذلك، ونبين أيضا إذا خلف الراوي ما روى هل نؤخذ به أو لا، ومرسل الصحابي الحجة أو لا، وخبر الأحاد إذا خلف القياس وغير ذلك أو خلف مما عمل به البلوى، يعني ما هو حكمه، لأن هذه المسائل أنت هتحتاجها وأنت تدرس المسائل الفقهية، وأنت تدرس المسائل الفقهية، لأن نظر الأصول أخواننا كما قلت لكم منصب على الخمرة ألا وهو الفقه. فالبحث الأول احنا نبحثه ألا هو الأدلة، نبحث الإيه؟ الأدلة، هل هذا يكون دليلا، هل صح أن يكون دليلا أو لا صح أن يكون دليلا. أحتاج بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.